Unidad 1. Cuadro 1. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Tha, Tha, Jim, Jim, Ha. حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زي زي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظا ظا عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء ياء